هل صح أن سعد بن عبادة قال في فتح مكة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة؟ لا أدري، لكن مثل قريش هذا اليوم أبو من جنسه. يقول لما ذكر في الحديث أبو سفيان رضي الله عنه أنه يحب الفخر، يقول هل هذه الصفة يحب الفخر محمودة أو صفة مذمومة؟ أقول الفخر يعني كما هو معلوم ما هو جيد، يعني التواضع هو المحمود، وكما هو معلوم يعني هذا يعني شيء كان يعني في الجاهلية يعني معروف فيه، ولكنه بعدما جاء الإسلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني صاروا على أحسن حال وعلى خير حال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هل عدم زكاة القطن في الماضي فقط ولا يكون في الحاضر، أم أن ذلك حتى في عصرنا مع العلم أن القطن اليوم صار من السلع الغالية جدا وأسعاره عالية عالميا؟ هو أقول كما هو معلوم، هو إذا خرج هو يذهب للتجارة، فالتجارة فيها زكاة. بالنسبة لعدد أهل الحديبية والمستند في المئتين، أخونا يقول لعل المستند مستند من قال أن عدد فرسان أهل الحديبية هم 100 فارس بناء على أنهم كانوا 1400، كما ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم جابر بن عبد الله عند البخاري ذكر رقم الحديث، ومسلم، وكذلك حديث البراء بن عازب عند البخاري، وكذلك حديث سلام الأكوع عند مسلم، وحديث معقل بن يسار عند مسلم، والمسيب بن حزم عند ابن معين في تاريخه، ورجاله ثقات. فإذا كان عددهم 1400 وأخذ كل واحد منهم سهمه فإنه يبقى من 1800 400 سهم، يعني 200 فارس. فالحاصل أنها عملية حسابية مستندها النظر الصحيح لن نص الصريح. كونهم 1400 هذا ما فيه إشكال، كونهم 1400 هذا ما فيه إشكال، لكن الكلام على كونهم 200 هذا هو يحتاج إلى معرفة، لأن يعني لو كان لأنها قضية الحساب يمكن أن يكون يمكن أن يكونوا أكثر من 200، ولكن يكون رجالة أقل من 1200. أقول رجالة ألف أقل من 1200، يعني إذا كانوا أقل من 200 يمكن في عملية حسابية ثانية. أقول عملية حسابية ثانية غير العملية الحسابية على اعتبار أنهم 200 وما زاد على 1200 يصير يقسم على 200 للفارس سهم ولفرسه سهمان. فالتنصيص على 200 يعني يبدو أن هناك يعني في أساس. لا بس كيف لو كانت ممكن تصير مثل حسابية وجه آخر ما فهمت هذا؟ لا يعني كون يعني هذا مبنية على أساس أن رجال 1200 وأن هؤلاء يعني اللي هم 200 هؤلاء فوارس، لكن لو صاروا مثلا يعني أقل من 1200 رجال، لا هو صح العمل يصير مثلا 300، لو كانوا 300 ولكن الرجال أقل من 1200 يمكن يكون يعني العملية تصير غير 200. لا هو الصح الآن هي مبنية على أساس الرجال 1200، على أنهم 200 رجال 1200، يعني يبقى 6 تتقسم على 200 للفارس سهم والثلاثة أسهم. مثلا لو صاروا مثلا أقل من ذلك، إذا قيل يعني مثلا أنها لو كانوا مثلا 800 يبقى كم؟ لا يبقى 10، أو لو كانوا مثلا 900 لو صاروا 900 وصاروا 300 يعني تكون القسمة يعني على أساس اللي صار السهم واللي صار السهم واللي فرص السهم. إذا جه مثلا 900 وهم 300، إذا كانوا 300 يصير المجموع 1200، لكن الحديث صح في البخاري ومسلم أنهم 1400. هم 1000 نعم صح في البخاري ومسلم أنهم 1400. نعم صحيح 1400. فإذا ما لنا إلا نقسم العدد ذا على 18 سهم. نعم. كيف نقسم 1400 على 18 سهم؟ ما تجي إلا 12 سهم على 1200. 1200 12 سهم. أي نعم. ثم يبقى 6. الذي يعني أقول الذي يبدو والله أعلم أن القضية أنها مجرد يعني كونها استخرجت على اعتبار كذا يعني فيه نص على أنهم يأتون. أقول فيه نص يعني ما هو. وأبو داود قال أنهم يأتين وهذا يعني اللي هو من هو المقيم أيضا قال 200 يعني. فالقضية ما هي بالمسألة بس يعني قضية على حساب فقط. لكن الواقع وش هو يعني من ناحية أنهم 200 يعني هذا يحتاج إلى نص أنه موجود في 200 أنهم أن رجاله 200 والله يمكن لعله يكون فيها رؤية الحديبية والجامعة. قال الأخ اختلف أهل العلم في تصحيح حديث الأوعال فما هو الراجح في ذلك؟ والله ما أتذكر ما أتذكر أي شيء. بعض الكتاب استدل بحديث من دخل دار أبي سفيان فهو آمن على تأمين دور السفارات اليوم فهل يستقيم الاستدلال؟ ما يستقيم الاستدلال دار أبي سفيان. دار أبي سفيان إنما نص عليه لأنه كما قال العباس يحب الفخر بس يعني يكون نص عليه إلا من دخل داره أبو سفيان من جملة من يدخل تحت قوله من دخل داره من جملة. لكن قضية الاستئمان هو من جملة الاستئمان يعني معناه أنهم مستأمنون وأن يعني يجب أمانهم. لكن حديث أبي سفيان ما يدل على هذا قصة من دخل دار أبي سفيان وهو أمن لأن أبي سفيان إنما ذكر من أجل الإشادة به يعني بناء على اقتراح العباس. يقول الشيخ بأن الشيخ الألباني رحمه الله يضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء في تعليقه على فقه السيرة. على كل هو المن هو ثابت. أقول المن عليهم أقول هو ثابت. المن ما فيه إلا المن يعني لا بالنسبة لأرواحهم ولا بالنسبة لأموالهم. ولهذا ما حصل لا سبي ولا غنيمة كما جاء في حديث جابر الغنيمة قال لا ما غنيمة شيئا لا سبي ولا غنيمة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف صلى خلف المقام ركعتين ثم بعدك أمن قريش. يقول هل كل طواف هل لكل طواف صلاة خلف المقام على الوجوب أو الاستحباب؟ لا على الاستحباب ليس على الوجوب. الصلاة خلف المقام مستحبة وليست واجبة. لو دخل المسلمون على أرض كفار فأعلن الكفار إسلامهم فهل تسبى نساؤهم وتأخذ أموالهم وتوزع أراضيهم أم أن هذا الحكم لمن بقي على كفره؟ كيف إذا لو دخل المسلمون على أرض كفار فأعلن الكفار إسلامهم فهل تسبى نساؤهم وتأخذ أموالهم وتوزع أراضيهم أم أن هذا الحكم لمن بقي على كفره؟ لا أصلا يدعون إلى الإسلام أول قبل القتال فإذا أسلم خلاص انتهى يعني ما في حاجة للقتال ولا في غنيمة ولا في سبي ولا في شيء. يعني كما جاء في حديث علي في أطاف الراية قال ثم ادعهم إلى الإسلام فالدعوة الإسلام قبل القتال. الدعوة الإسلام هي قبل القتال. ما حكم قول العصمة لله وحده؟ الله عز وجل هو الذي يعصم. أقول هو الذي يعصم ومنه العصمة. ولكن يعني يكون كلامه فيه عصمة يعني أنه ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه العصمة معناه من أخذ به يعني سلم واهتدى لا شك أنه من هذا المعنى يعني بالنسبة للقرآن بالنسبة لكلام الله قد فيه العصمة. لكن كون الله عز وجل له يعني العصمة وأنه معصوم يعني هذا غير مستقيم. ولكن من ناحية الكلام فيه العصمة وأن من أخذ بكلام الله عز وجل وبما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله فيه العصمة لا شك أن هذا هو الصحيح والتعبير الصحيح. النبي معصوم والرسول لا والله لا يقال عنه معصوم ولكن كلامه معصوم يعني فيه يعني هو حق وصدق أخباره صادقة وأحكامه عادلة ومن أخذ به سعد في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. بعض يجمع كل عصمة لله وللرسول. والله إذا كان مقصود به يعني فيما يتعلق بكلام الله وكلام رسوله أن فيه العصمة هذا كلام صحيح. ما رأيكم في كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد محمد خالد؟ والله الذي أذكر منه يعني كتابا فيه خلق. ما هي الصلوات التي لا تقرأ فيها دعاء الاستفتاح؟ صلاة الجنازة. أقول صلاة الجنازة لا أقرأ فيها دعاء الاستفتاح. يقول جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار المسجد، فهل يجوز إدخال اليهود والنصارى عموما إلى أرض مكة إذا كان هناك مصلحة لكي يروا هذه المشاعر مثلا؟ لا، هذه مصلحة، إن كونهم يأتون ليروا المشاعر أبدا يشوفونها في الصورة. هذا يسأل عن جلسة الاستراحة، إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة ما فيها بس، وليس فيه يعني مخالفة للإمام، لأنها قصيرة جدا يعني لا يترتب عليها تأخر عن الإمام، فمن يجلس في الاستراحة والإمام لا يجلس في الاستراحة لا يقال أنه خالف الإمام لأنه ما في تأخر. في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة أبي سفيان عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني أنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأنه كان إذا أوذي بمكة دخل دار أبي سفيان، فهل هذا صحيح؟ إنما قال ذلك؟ نعم، إنما قال ذلك لأنه كان إذا أوذي بمكة دخل أي متى؟ قبل الهجرة؟ نعم. وش الدليل على هذا؟ هذا هو يسأل، هذه الآن موجودة في كتاب الكلام وتهذيب التهذيب في الترجمة. وش الدليل على هذا؟ فالأخ يسأل هل هذا صحيح؟ يعني هو أقول هو من أشد أعدائنا، فكيف يدخل دارة وهو الذي يؤذيه؟ هو أصلا ما قاله إلا بناء على كلام العباس، قال إنه رجل يحب الفقر فلو ذكرته. ما حكم الزواج بابنة رجل يشتغل بالتجارة المحرمة مثل الدخان وغيره من أنواع المحرمات، علما بأن البنت متدينة طالبة في مدرسة البنات في آخر المراحل؟ والله لا بأس له، أقول لا بأس للزواج، لا مانع أنا يعني يكون أبوها يعني سيء وهي صالحة، يعني الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ما صحة قول من قال بأن وقت غسل الجمعة بعد طلوع الشمس؟ ناويش؟ ما صحة هذا القول بأن الوقت الغسل يبدأ من بعد طلوع الشمس؟ والله الذي يبدو ليس بلازم، لأنه يعني يبدأ بعد طلوع الفجر من دخول النهار، والنهار يدخل بالفجر طلوع الفجر. قد سبق عند أبي داود أن الإنسان لو كان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزى عن غسل الجمعة لأنه حصل في النهار، لأنه حصل في النهار، لو كان على الجنابة في الليل واغتسل بعد طلوع الفجر فإن ذلك الغسل يجزيه عن غسل الجمعة لأنه غسل في النهار. وهذا مرة في كلام أبي داود في كتاب الجمعة. يقول أن فائدة عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يقول في مصنفاته القديمة العصمة لله ورسوله، وفي مصنفاته الحديثة صار يقول المعصوم من عصمه الله، وقد أخبرني الشيخ علي حسن أن الشيخ الألباني رجع عن قوله في المصنفات القديمة إلى القول في المصنفات الجديدة، وذلك بعدما تبين له أن لفظ العصمة لا تطلق على الله عز وجل، لأن اللفظ يعني فيه معصوم، العصمة فيها معصوم، والله تعالى لا يقال عنه معصوم بل هو العاصم. قالوا لأن لفظ العصمة والحديث من المعصوم من عصمه الله، الحديث والمعصوم من استخلف الله من بعد الله من النبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تدل على الخير وتعينه عليه وبطانة تدل على الشر وتعينه عليه، والمعصوم من عصمه الله، الحديث البخاري.

أقول هذا الخطأ أو الذي نسب إليه الخطأ في حديث ثوري يعني لا يؤثر في هذا الحديث. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس لا تكون قبلتان في بلد واحد لا تكون قبلتان في بلد واحد. قيل إن معنى ذلك أن المسلم لا يستوطن بلاد الكفار فهو يصلي إلى قبلة المسلمين وأولئك الكفار يصلون إلى قبلتهم فيكون بلد واحد فيه قبلتان يعني قبلة المسلمين وقبلة غير المسلمين. والمقصود من ذلك أن المسلم لا يبقى في بلاد الكفار ولا يسكن مع الكفار فيكون هو يصلي إلى قبلته وهي الكعبة وأولئك يصلون إلى قبلتهم أو القبلة التي يستقبلونها. أو أن المقصود من ذلك كون الكفار أيضا لا يكونون مع المسلمين يعني لا يكونون مع المسلمين ولا يقرون بأن يكونوا مع المسلمين لأنه ذلك يؤدي إلى أنهم يكونوا في بلد واحد قبلة المسلمين وغير قبلة المسلمين. والحديث يعني غير صحيح يعني غير ثابت وهذا يعني قضية السكنة في بلاد الكفار السكنة في بلاد الكفار جاء حديث يدل على منعها وعلى تحريمها وأن ذلك لا يجوز. وإذا كان هناك أمر يقصد ذلك لمصلحة ولفائدة وأن الفائدة تترتب على يعني السكنة في بلاد الكفار من أجل الدعوة إلى الله عز وجل وهداية العمل على هداية الكفار وإدخالهم في الدين الحنيف مع كون المسلم قائما بشبه أمور دينه ولا يحصل منه شيء من التساهل أو أنه لا يحال بينه وبين إظهار شعائر دينه فإن ذلك فيه مصلحة وفيه فائدة. قال إيش لا تكون قبلتان في بلد واحد لا تكون قبلتان في بلد واحد يعني بلد واحد هذا رفع عام. وقيل إن المقصود من ذلك أن جزيرة العرب يعني لا يكون فيها دينان ولكن لفظ البلد الواحد يعني على إطلاقه وعلى عمومه. ولكن الحديث مع هذا فيه شخص يعني وهو قابوس ابن أبي ظبيان وهو ضعيف يعني في حديثه لين. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي سليمان بن داود العتكي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن قابوس بن أبي ظبيان وهو في حديث لين أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه أبو ظبيان وهو حسين بن جندب ثقة أخرج له أصحاب الكتب حسين بن جندب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال سعيد يعني ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد بن أبي عبد العزيز الدمشقي سعيد بن أبي عبد العزيز الدمشقي قال جزيرة العرب هي من بين الوادي إلى تخوم العراق إلى أقصى اليمن إلى البحر إلى تخوم العراق إلى البحر. يعني هذا أثر عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي في بيان جزيرة العرب وأنها إلى أقصى اليمن وإلى البحر وإلى تخوم العراق وإلى الوادي. وقيل المراد بالوادي وادي القرى ولكن وادي القرى يعني قريب من المدينة وهو متصل إلى جهة الشمال والرسول صلى الله عليه وسلم سلكه في ذهابه إلى تبوك فهو من جزيرة العرب قال حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه عن عمر بن عبد الواحد وهو الدمشقي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن سعيد بن عبد العزيز وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك أشهب بن عبد العزيز قال مالك عمر رضي الله عنه أجلى أهل نجران ولم يجلوا من سيماء لأنها ليست من بلاد العرب. فأما الوادي فإني أرى أنه لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك بن أنس قال قال عمر أجلى أهل نجران ولم يجلوا من سيماء لأنها ليست من بلاد العرب والوادي فأما الوادي فإني أرى أن ما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب فأما الوادي فإنه لم يجل من كان من اليهود فيها لأنهم لم يروها من أرض العرب. وهذا الأثر كما هو معلوم هو أثر يعني عن قول مالك أضافه إلى عمر وهو يعني منقطع. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. الحارث بن مسكين ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. قال أخبرك أشهب بن عبد العزيز. أشهب بن عبد العزيز ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال مالك وقد أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك. ثم أورد هذا الأثر عن مالك قال وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك قريب من خيبر. قال حدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس وقد مر ذكره. إذن على ماذا يحمل أنه لم يجل من كان في وادي القرى؟ والله يعني بس الكلام على كونه ثابت أنهم لم يجلوا يعني الشأن في ثبوته. جاءت الأسئلة في تحديد الجزيرة وهل اليمن منها؟ لا شك اليمن كله منها. الشمال؟ الشمال هو يعني حدوده في الشام والعراق. يستشكل وجود النصارى نجران كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب يعني في اليمن كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وكانوا أيضا موجودين في خيبر أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكلام قوله أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزر العرب حتى لا أدع إلا مسلم أو قال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزر العرب حتى لا أدع إلا مسلم. دخولهم الآن للمصلحة للعمل العمل الذي لا ضرورة فيه يعني لا يجوز وأما العمل الذي فيه ضرورة وهناك أمر يقتضيه وحاجة تدعي إليه لا بأس بذلك ولكن الناس وسعوا في هذا حتى أدخلوا الكفار لأمور تافهة وأمور بسيطة يقوم بها المسلمون فمثل هذه يعني ليست أمورا يعني لها أهمية أو أمور يعني يضطر إليهم فيها ويحتاج إليهم فيها. الواجب الاتيان بالمسلمين وعدم الاتيان بالكفار والكفار لا يتابعهم إلا الأمور التي يحتاج إليهم فيها ليكون الشيء الذي يقومون به يعني يقل من يقوم به. وأما توسع في ذلك حتى يأتي أناس لأمور تافهة وأمور بسيطة ليس هناك ضرورة إليها فهذا غير لائق ولا يصلح. بناء الكنائس في جزيرة العرب أبد لا يجوز أن يبنى فيها كنائس. قال رحمه الله تعالى باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم. قالها زهير 3 مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. ثم أرد أبو داود باب إيقاف في أرض السواد وأرض العنوة. نعم وأرض العنوة أرض السواد المقصود بها سواد العراق لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتح المسلمون يعني أبقاها فصار يعني يأتي للمسلمين ريعها ولم يقسمها على الغانمين وإنما أبقاها ليستفيد منها المجاهدون وغير المجاهدين لأنها بقيت يعني شيئا يدر ويثمر وتأتي الغلة والثمرة للمسلمين ويستفيدون منها بصيغة مستمرة ولو وزعت على الناس

عن أسباط بن نصر الهمداني. عن أسباط بن نصر الهمداني وهو صدوق كثير الخطأ يغرب. وهو صدوق كثير الخطأ يغرب أخرج له مخالف تعليق المسلم وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي. إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي وهو السدي وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن ابن عباس وقد مر ذكره وقيل أن السدي لم يسمع من ابن عباس يعني فيكون منقطعا مع أيضا ما فيه من ذاك الذي يخطئ الذي هو زيونة بن بكير وأسباط الذي هو إيش قال فيه صدوق كثير الخطأ يغرب. صدوق كثير الخطأ يغرب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. قال أبو داود إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا. يعني قال ما لم يحدثوا يعني معناه هو أراد أن يفسر الحدث وأن منه كونهم ينقضون يعني بعض ما اشترط عليهم. يقول الأخ هل الآن دولة البحرين الحالية من جزيرة العرب رغم أنها منفصلة عن الجزيرة؟ لا ليست من جزيرة العرب لأن الجزيرة حدودها البحر ولكن كونها الآن صار فيها جسر ما يعني ما يجعلها من جزيرة العرب. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأجيز الوفد بنحو مما كنت أجيزهم؟ يعني معناها الوفد الذين يكون يعني قادمين وافدين على يعني الولاية المسلمة أنهم يعني يجازون يعني كونهم يعني يكرمون ويضيقون ويعاملون معاملة طيبة. ماذا تعني كلمة أرض السواد؟ أرض السواد يعني مقصودها أرض العراق. هل يؤخذ الدرهم أو الدينار في الجزية كل سنة أو كل شهر؟ لا هو في السنة هو في السنة. من حيث التقسيم الفيء والغنيمة إيش الفرق؟ الفيء يكون كله في مصالح المسلمين على نظر الإمام وأما الغنيمة فإنها تقسم يؤخذ خمسها ويصرف المصارف التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال فاعلموا أنما غنمتم شيئا فإن الله خمسه والباقي يقسم على الغانمين وهو الأربعة الأخماس. مرة ثانية لو سمحت. نعم سعيد لو سمحت. الفيء هو الذي يكون كله للمسلمين ويكون على نظر الإمام يصرفه في مصالح المسلمين وأما الغنيمة فإنها تخمس. الفيء هو الذي أخذ بدون قتال والغنيمة أخذت بقتال. الغنيمة تخمس يؤخذ خمسها ويصرف المصارف الخمسة التي ذكر الله عز وجل لما نما غنم فلان شاء خمسه والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين خذ السبيل والباقي الأربعة الخمس الباقي يتقسم على الغنيمين تقسم على الغنيمين. هذا هو الفرق بين الغنيمة والفيء. الفيء كله يعني يكون على نظر الإمام في مصالح المسلمين والغنيمة يؤخذ خمسها ويصرف المصارف الخمسة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنفال والأربعة الأخماس الباقية تقسم على الغانمين للفارس سهم للرجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفعل الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في أخذ الجزية من المجوس. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب أخذ الجزية من المجوس. المجوس هم عبدة النار الذين يعبدون النار. وأورد أبو داود رحمه الله أحاديث تتعلق بأخذ الجزية منهم وقد أورد قبلها هذا الأثر عن ابن عباس أن قال لما أن المجوس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية يعني أنه جعلهم يتركون

يعني صانعين يعني إما إنها الأخلة أو إنها أواني يؤكل بها أو وسائل يؤكل بها كالملاعق وما إلى ذلك. لكن الأخلة هي الخلال جمع خلال. وهذا على أنه جزية؟ نعم. لماذا ألقوا الوقر من الأخلة؟ لا هذا مو جزية، الجزية جاء في قول عبد الرحمن بن عوف. إذن هذا لأي شيء؟ ما أدري يعني، هو قال سيد الشرح في التعليق أنه يأكل بها. وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر. الكلمة الأخلة هذه وين كان؟ الخطابي إشجاب قوله ألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق يريد أخلة من الورق يأكلون بها. أيوه أخلة من الورق يأكلون بها، يعني ما أدري هل جاءوا بها من أجل يأكلوا بها أو أنها يعني جعلت يعني للوالي على اعتبار أنها يعني تتخذ يعني فضة وأنها تكون يعني جزية، ما أدري. لكن الكلام الذي ذكره الخطابي يعني يفيد بأنهم يأكلون بها، يعني كأنها جاءت من هذا الطعام الكثير الذي يعني يأكلونه. هو يقول هنا قال في النهاية الوقر بكسر الواو الحمل، وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار، يريد حمل بغل أو بغلين. أخلة جمع خلال ما تخلل به ما تخلل به الأسنان من الفضة. كانوا يأكلون بها الطعام فأعطوها ليمكنوا بها من عادتهم في الزمزمة. أيوه أعطوها ليمكنوا من عادتهم، أعطوها يعني مقابل أن يمكنوا من عادتهم في الزمزمة. هكذا ضربها بالقلم.